كل كل المسلم إذا أكل بصرا أو ثوما ولم يذهب إلى المسجد لتأدية صلاة الجماعة خشية من الوقوع بالإثم من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا فلا يخرج من صلاة، فهل يكون آثما لتركه الجماعة من هذا التبهير؟ الله يكون آثما. هو الحقيقة يبدو أن السائل ما تنبه للمقصود من الحديث الذي ذكره، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. مقصود الحديث ليس هو إعطاء عذر لمن أكل ثوم البصل في أن لا يحضر مساجد المسلمين لما فيه من إيذائه إياهم وللملائكة المقربين الذين يحضرون مساجدهم، ليس المقصود هو هذا، وإنما المقصود تقديم عقوبه لهذا الذي يأكل الثوم والبصل فمن معاقبته أن لا يحضر مساجد المسلمين. فهذا هو المقصود، ليس المقصود أن يصال له عذر أن لا يحضر في مساجد المسلمين. المقصود أيها المسلم إذا كنت بين يدي الصلاة فلا تأكلن ثوما وبصلا، فإن ذلك يوجب عليك الابتعاد عن مساجد المسلمين، وابتعادك عن مساجد المسلمين فيه إثم مبين. فإذا أكلت الثوم والبصل بين يدي حضور وقت الصلاة فقد أثمت لأنك ضيعت الفرض. هذا هو مقصود الحديث، وليس المقصود أنه إن أكل صار معذورا بترك جماعة المسلمين، لا. ربنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فآكل الثوم والبصل بين يدي حضور وقت الصلاة آثم في الوقت أنه لم يأكل إلا حلالا طيبا، والإثم لسبب تلك الرائحة الكريمة التي فيها إيذاء المسلمين في اجتماعهم في بيوت الله عز وجل.